وسير يا محبوبي وسير يا أكثر وسير يا محبوبي وسير يا أكثر وسير يا محبوبي وسير يا أكثر هذه على عقلي للي اللي ما فيه أمان وسير يا محبوبي وسير يا أكثر وسير يا محبوبي وسير يا أكثر وسير يا محبوبي وسير يا أكثر هذه على عقلي للي ما فيه أمان وقف الضرب وقالت كعشير وقف الضرب وقالت كعشير وقف الضرب وقالت كعشير مشى وخلاني عقلي بمحير وسير يا محبوبي وسير يا أكثر وسير يا محبوبي وسير يا أكثر وسير يا محبوبي وسير يا أكثر هذه على عقلي للي وما فيه أمان هو في التليفون وجع ما يواجب هو في التليفون وجع ما يواجب وسير يا محبوبي يا مولاك وسير وسير يا محبوبي وسير يا أكثر وسير يا محبوبي وسير يا أكثر وسير يا محبوبي وسير يا أكثر هذه على عقلي مني وما فيه أمان وسير يا محبوبي خليني معاني وسير